إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى نبأ الأنبياء وأرسل المرسلين لكي تنقطع حجة الخلق على الخالق، على الخالق العظيم. وأرسل الله تبارك وتعالى رسله، وأنزل الله رب العالمين عليهم الكتب، وجعل الله تبارك وتعالى حجتهم ظاهرة على الخلق بما أيدهم به من الحجج، وبما آتاهم من البراهين، وجعل الله تبارك وتعالى لهم دلائل تدل على نبوتهم وتصدقهم فيما قد جاءوا به الخلق من عند ربهم. لأن الرسول عندما يأتي قومه فكأنه يقول لهم: إنما أرسلني الله رب العالمين إليكم. والله تبارك وتعالى لا يصدق الكاذب، لأن تصديق الكاذب كذب، والكذب مستحيل على الله رب العالمين. وإذن فالله تبارك وتعالى يؤيد الأنبياء، يؤيد الأنبياء والمرسلين بالحجج الباهرة وبالبراهين القاطعة، ويؤتيهم الله تبارك وتعالى من دلائل النبوة ومن المعجزات الكثيرة والكثير. الأنبياء ابتعثهم الله تبارك وتعالى إلى عباده لكي يقولوا للناس: نحن مرسلون من عند الله إليكم، وعليكم أن تصدقونا فيما نخبركم به، كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم به وترك ما ننهاكم عنه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء أن نوحا خاطب قومه قائلا: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله هود وصالح ولوط وشعيب أقوامهم، بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فكلهم يقول: اتقوا الله وأطيعون، وكلهم جاء إلى أقوامهم يقولون لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون هي دعوة المرسلين، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يصدقوا بالمرسلين، لأنهم هم الذين يبلغونهم رسالة الله رب العالمين. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من إقامة الدلائل، ولا بد من إقامة الحجج والبراهين التي تبين صدق المرسلين في دعواهم أنهم رسل رب العالمين، لكي تقوم الحجة على الناس ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالدلائل والآيات البينات التي تدل على صدقهم. أفراد الأدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة ومتنوعة، وقد عد الذين ألفوا في دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم، كلها من دلائل نبوة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن تقسم هذه الأدلة إلى أقسام، يضم كل قسم منها مجموعة متشابهة، فأنت تستطيع أن ترجع أفراد الأدلة إلى خمسة أمور: آيات ومعجزات يجريها الله تصديقا لرسله، آيات ومعجزات. وأما الأمر الثاني فبشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين، كما كان الشأن مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثالث الذي تستدل به على صدق الرسل فيما قد ادعوه من أنهم مرسلون من عند الله رب العالمين، هذا الأمر هو النظر في أحوال الأنبياء، تنظر في سيرهم وتتأمل في أحوالهم فتجد أنهم مميزون للبشر، متميزون عن البشر، وأن أحوالهم الظاهرة والباطنة تدل دلالة قاطعة على أنهم قد أرسلوا من عند الله رب العالمين. ثم تنظر في الرسالة نفسها، في فحواها، في حكمتها، في مغزاها، تتأمل فيها فتقول لا يمكن أبدا بحال، والعقل جازم قاطع بذلك، لا يمكن أبدا بحال أن يكون هذا من عند بشر، كمثل ما تنظر في أحوال تضاعيف رسالة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقطع جزما بما لا مدخل للريب فيه أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الرسالة الخالدة الجامعة المانعة لا يمكن بحال أن يكون فيه مدخل لبشر، بل هو بقطع من عند الله رب العالمين. ثم تنظر في نصر الله تبارك وتعالى وتأييده له، وتتأمل وتعتبر بحال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف حماه الله رب العالمين ونصره، وكيف عزره الله رب العالمين ووقره، وكيف جعل الله رب العالمين النصر في ركابه، وكيف أن الله تبارك وتعالى منعه من جميع خلقه من الأسود والأحمر، كيف أن الله تبارك وتعالى عطف إليه القلوب النقية التقية من أصحابه رضوان الله عليهم فكانوا جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يترس الواحد منهم بظهره على نبيه صلى الله عليه وسلم في حومة الوغى، وتنتشل تلك السهام من أنهار الدم في ظهره فتنوه على الثمانين، وإنه ليترس بظهره حماية لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان الواحد منهم يستعذب الموت ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تسوءه، كما قيل للرجل منهم يساق إلى خشبة الصلب، أكنت تحب أن تكون في أهلك وبين بنيك ومحمد مكانك؟ قال مكاني، ما أحب أن أكون بين بني وفي أهلي في الظل الظليل والماء العذب النمير ومحمد مكانه يشاك شوكة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتأمل في نصر الله وتأييده، فبهذه الأمور الخمسة تستطيع أن تستجلي دلائل نبوة النبي، تنظر في الآيات والمعجزات، وتنظر في بشارات الأنبياء السابقين، وتنظر في أحوال النبي الأمين، وتنظر في دعوة الرسول التي يدعو بها قومه في دينه الذي آتاه الله إياه، وتنظر في نصر الله رب العالمين وتأييده. الآيات والمعجزات، الآية في لغة العرب العلامة الدالة على الشيء، العلامة الدالة على الشيء، والمراد ها هنا بالآية بالدلالة بالعلامة ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها، كتحويل العصا حية تسعى، كتحويل العصا حية تسعى، فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والإبطال، يدل على صدقهم فيما جاءوا به. جاء الأنبياء والمرسلون بالآيات والمعجزات بما أدراه الله على أيديهم من الأمور الخارقة لمألوف العادات، غير أن هذا الأمر لا يقع هكذا فقط، بل لا بد من التحدي فيه كما سيأتي في تعريف الآية والمعجزة. العلماء يتتابعون على تسمية الآيات بالمعجزات، والمعجزة في اللغة هي اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإنسان، فالعجز هو زوال القدرة عن الإنسان عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير تزول قوته، فإذا قد أصبح عاجزا. والله تبارك وتعالى آتى الأنبياء والمرسلين الآيات والمعجزات، وقد عرف بعضهم المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، مثل أن يخرج على السنن الكونية إذا ما ضرب الحجر فانبثقت منه الأعين، إذا ما ضرب البحر فخرج الماء عن استطراقه وأصبح قائما على حده، ثم إن جوف البحر وقاعه الذي لم ير الشمس منذ ما لا يعلم مداه إلا الله، بعد أن كان موحلا لا يتحمل أن يطأه إنسان بقدمه ولا ما هو أخف منه، يصبح طريقا يبسا، فهذا أمر خارق للعادة. مثل أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر في ليلة التم، فإذا هو قد انشق فصار فلقتين، كل فلقة يبدو حراء بينهما بين الفلقتين، فهذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فينبثق الماء من بين اللحم الحي ويخرج الماء فيسقى منه المئين بفضل الله رب العالمين، ولو كانوا ألوفا بل ملايين لسقوا بفضل الله رب العالمين. فأمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، ثم هو سالم عن المعارضة. المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، يعني لا يستطيع إنسان أن يعارضه. وتستطيع أن تفرق الآن بهذا التعريف بين تلك الأمور التي هي خارقة للعادة ولكنها غير مقرونة بالتحدي ولا هي بسالمة عن المعارضة. فكرامات الأنبياء هي أمر خارق للعادة، كرامات الأولياء أمر خارق للعادة ولكنه غير مقرون بالتحدي، فما من ولي يأتي بكرامة يجريها الله على يديه ثم يقول للناس بعد ذلك أتحداكم أن تأتوا بمثلها وهي دليل قاطع على صدقي فيما أدعيه، ولكن هذه الكرامات يجريها الله رب العالمين على أيدي من شاء من المقربين والصالحين، وأحدهم يستحيي من حاله وكرامته كما تستحيي العذراء من حيضتها، غير مقرونة بالتحدي ولا هي سالمة عن المعارضة، لأن الله تبارك وتعالى يجري مثل هذه الأمور الخارقة للعادة على أيديهم وعلى أيدي غيرهم من الأولياء والصالحين. وكذلك هذه المخترعات الحديثة هي غير مقرونة بالتحدي وإن كانت خارقة للعادة في زمان دون زمان، ثم هي منسوخة بعد ذلك غير سالمة عن المعارضة، إذ يظل العقل البشري في تطوره وتجدده فينسخ بعد إذن اللاحق ما كان سابقا، وتجد مخترعات تنسخ مخترعات، فهذا حاصل هذه الأمور. ثم إن هذه المعجزات التي يأتي بها الأنبياء والمرسلون هي أيضا مجانبة لما يأتي به المشعوذون والدجالون والسحرة من تلك الأمور الخارقة للعادات، لأن هذا الدجل وهذه الشعوذة أمور لا حقيقة لها، ولأن ما يتأتى من السحرة إنما هو على أسس مدروسة عندهم وليس أمرا يؤتيه الله رب العالمين إياه، وإنما هذا علم يتعلمه الواحد بعد الواحد، ويمكن أن يعارض هذا فيما جاء به وأن ينسخ هذا ما جاء به هذا، وأما النبوة فليست كذلك بمعجزاتها. وكذلك هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة، لابد أن يدعي الرجل الذي أتى بذلك أنه مرسل من عند الله رب العالمين، وهذا الذي جاء من الأمر الخارق للعادة يكون مقارنا ومطابقا على جهة التحدي ابتداء، بحيث لا يقدر أحد على مثلها ولا على ما يقاربها. وعلى ذلك فالأمور التي مرت لا تعد من المعجزات ولا من بابتها، مثل الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي، طالما أنه لم يقصد بالأمر الخارق للعادة التحدي فيمكن ألا يسلك في باب المعجزات، وإنما هي من خوارق العادات التي آتى الله رب العالمين الأنبياء إياها، وكذلك الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات، هذا أيضا يختلف عن المعجزات. ولذلك تأتي هذه الآيات أنواعا، فالله رب العالمين يجعل هذه المعجزات والآيات التي آتاها الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين مندرجة تحت ثلاثة أمور: العلم والقدرة والغنى. لو استقرأت الآيات والمعجزات التي آتاها الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين فسوف تجدها تندرج تحت ثلاثة أمور: العلم والقدرة والغنى. الإخبار بالمغيبات الماضية والآتية كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم، وإخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة، وأخبار الفتن التي ستأتي، وكذلك أخبار أشراط الساعة وهي تأتي في المستقبل بعد، كل هذا من باب العلم. تحويل العصا حية، إبراء الأكمه والأبرص، إحياء الموتى، شق القمر وما أشبه من باب القدرة. عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الناس، حمايته له ممن أراد به سوءا، مواصلته للصيام مع عدم التأثر وعدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه وقوته من باب الغنى. إذن فالمعجزات تندرج تحت ثلاثة أمور، هذه الأمور هي العلم والقدرة والغنى، وهذه الأمور الثلاثة العلم والقدرة والغنى هي التي ترجع إليها المعجزات، ولا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله رب العالمين. وأما عند الأنبياء والمرسلين فهي آثر من آثار صفات الله رب العالمين، فالذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخبار الغيوب الماضوية وكذلك من أخبار الأمور المستقبلية، هذه الأمور إنما هي أثر علم الله رب العالمين، علمه إياها ربنا جلت قدرته. وما كان من تلك الأشياء التي أجراها الله على يديه فهي من باب قدرة الله رب العالمين، وكذلك ما كان من غناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الناس فبإغناء الله رب العالمين إياه عنهم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسول يبرأ من دعوى الغيب وملك خزائن الأرض ومن كونه ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والمال. فإذا العلم والقدرة والغنى التي تتأتى المعجزات من أبوابها الأصل أنها لا تكون على وجه الكمال الصحيح إلا لله رب العالمين، والرسل ينالون من هذه الثلاثة المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تبارك وتعالى، فيعلمون من الله ما علمهم إياه ويقدرون على ما أقدرهم عليه ويستغنون بما أغناهم الله به. أمثلة من آيات الرسل: آية نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، دعا صالح قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فكذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. طالبوه بالآية، ما الآية التي طالبوا بها صالحا عليه السلام؟ يقول ابن كثير رحمه الله: ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديه فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافا سموها ونعوتا فصلوها وتعنتوا فيها، وأن تكون الناقة التي تخرج من الصخرة عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئت به وتصدقوني بما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر الله له أن يصلي، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا. فأمر الله جلت قدرته تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلب أو على الصفة التي نعته. فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم. وقد ذكر الله استجابته لطلبهم في الآية التي قال فيها ربنا جلت قدرته: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكان قوم صالح عليه السلام يشربون من عين مائهم، يشربون كلهم وتشرب دوابهم كلهم يوما، ويدعون الماء للناقة تشربه جميعه يوما، تشربه جميعه يوما، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال جلت قدرته: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنها كانت آية واضحة بينة لا خفاء فيها، ولذلك سمى هذه الآية مبصرة، فقالوا: آتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني بينة جدا لا يعشو عنها إلا من قد طمس الله على بصره وأعمى بصيرته. فهذا مثال من الآيات المعجزات التي آتاها الله رب العالمين أنبياء: ناقة صالح. معجزة إبراهيم عليه السلام: لما حطم إبراهيم عليه السلام آلهة قومه التي كانوا يعبدونها أشعلوا له النار ورموه فيها، فأمر الله جل وعلا النار ألا تصيبه بأذى، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أيضا من الآيات التي أجراها الله على عين إبراهيم إحياء الموتى، وقد قص الله علينا خبر ذلك: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وتلحظ أنه لم يشك في قدرة الله رب العالمين، وإنما هو يريد أن يرى الكيفية، قال أرني كيف، ولم يماري أبدا في قدرة الله رب العالمين على الإحياء والإماتة، ولكن هو يطلب أن يرى الكيفية. وهذا أمر زائد على ذلك اليقين المستقر في قلبه من قدرة الله رب العالمين النافذة المطلقة، ومن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ أربعة من الطير اختلفت أجناسها، فهذا طاووس، وهذا من البازي، وهذا صقر، وهذا نسر، أربعة أجناس مختلفة من الطيور، فجمعهن إليه فصرهن إليه، ثم ذبحهن وفصل رؤوسهن عن أجسادهن، ثم قطع تلك الأجساد وخلط هذا كله بعضه ببعض، ثم جعل على كل جبل من الجبال الأربعة جزءا من هذا المزيج من هذا الخليط، ثم دعا تلك الطيور الأربعة فجاءت تسعى إلى إبراهيم. كيف تعود الأجزاء إلى أصلها وقد تناثرت. الله على كل شيء قدير. أمر الله رب العالمين بذبح هذه الطيور ثم تقطيعها وتفريقها على عدة جبال، ثم دعاها فلبت النداء واجتمعت الأجساد المتفرقة والتحمت كما كانت من قبل، ودبت فيها الحياة وطارت محلقة في الفضاء. فسبحان الله، ما أعظم شأنه وما أجل قدرته. وكذلك يكون البعث يوم القيامة، الإنسان يتفرق في جميع الأرض من أجزائه ما يتفرق، والله تبارك وتعالى يأمر الأرض بأن تجمع ما كان فيها حتى يعود. وأنت تدري ما كان مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرجل الذي أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فدعا أبناء وقال: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم خذوا ترابي فاجعلوا نصفه مذرا في الأرض ونصفه في البحر. فلما مات أحرقوا جسده وأخذوا ترابه فجعلوا نصفه في البحر ونصفه في البر. فلما أن فعلوا ذلك أوحى الله إلى البر أن يجمع ما فيك وإلى البحر أن يجمع ما فيك، ثم دبت فيه الروح فكان واقفا بين يدي ربه جلت قدرته، فقال: ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فأمر الله البر أن يجمع ما فيه بعد أن صار ترابا يذرى في الهواء فيصير في كل موضع ذرة. وأي شيء في هذا؟ الله خالق الكون والله به عليم، والله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون. فأي شيء في هذا أن يكون هذا التراب قد انتثر في أرجاء الكون؟ يجمعه الله رب العالمين الذي خلقه أول مرة وهو على كل شيء قدير. آيات نبي الله موسى عليه السلام. آت الله رب العالمين موسى 9 آيات بينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. أعظم هذه الآيات وأكبرها العصا، فتحول إلى حية عظيمة عندما يلقيها على الأرض. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وقد مر أن الأصل في ذلك أنه عندما يسأل وما تلك بيمينك يا موسى أن يقول عصا. حتى هذه النسبة بتلك الياء أمر زائد عن المطلوب، يقول عصا، ولكن هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ولما وجد أنه قد أطال من حلاوة المناجاة قال: ولي فيها مآرب أخرى، لو أذنت لي أن أعددها لعددتها، من حلاوة المناجاة والكلام مع رب العزة. فهو يقول هي عصاي. هو لم يسأل سبحانه وتعالى، لم يسأل موسى عن فوائد العصا ولا عن استخداماتها. أما استخداماتها عند موسى فأي توكع عليها يهش بها على غنمه، له فيها مآرب أخرى، ولم يسأل عن هذا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول عصا فقط، لا يقول عصاي ولا هي، ولكن لحلاوة ولذة المناجاة مع الله رب العالمين يقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فلما وجد أنه أطال في هذا المقام قال: ولي فيها مآرب أخرى، يعني لو أذنت لي أن أقول لقلت. وكذلك ما حدث في ليلة المعراج عندما كان يجد لذة الكلام مع رب العزة تبارك وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ارجع إلى ربك فإني قد مارست بني إسرائيل وعالجتهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي من كثرة ما راجعت صلى الله عليه وسلم. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هي تتحول حية حقيقية بقدرة الله، ليس سحرا. وأما السحرة فقد كانوا يلقون حبالهم وعصيهم وقد فرغوها من الداخل وجعلوا فيها الزئبق، كما يقول المفسرون أسيادنا، يجعلون الزئبق فيها. فإذا وجد الزئبق مس الحرارة تحت أشعة الشمس تمدد فأخذت العصي في الحركة ظاهرا، ولذلك سحروا أعين الناس، وأما ما كان من سحرهم فكان لا يروج عليهم هم، أعينهم أعين السحرة لم تسحر، هم سحروا أعين الناس واسترهبوهم بما لبسوا عليهم من الحيل الشيطانية وجاءوا بسحر عظيم. وأما السحرة فيرون العصية عصية ويرون الحبال حبالة لأن أعينهم غير مسحورة. وأما موسى عليه السلام لما خيل إليه من سحرهم أنها تسعى أوجس في نفسه خيفة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فالله تبارك وتعالى أمره بألا يأخذ الخوف إلى نفسه مدخله، وأمره بإلقاء العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. لما رأى السحرة ذلك قالوا لا يمكن أن يكون هذا سحرا، ليس هذا بسحر، لا يمكن أن يتأتى هذا إلا من عند الله العلي الكبير، ولذلك خروا سجدا لله رب العالمين. هذه العصا التي ابتلعت عشرات المئات بل عشرات الألوف من الحبال والعصي التي جاء بها سحرة فرعون، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما عاين السحرة ما فعلته حية موسى علموا أن هذا ليس من صنع البشر وإنما هو من صنع الله خالق البشر، فلم يتمالكوا أن خروا أمام الجموع ساجدين لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فهذه أكبر آيات موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من الآيات التي أرسل بها موسى اليد، واضمم يدك إلى جناحك يعني إلى جيبك إلى درع قميصك، الفتحة التي يدخل الإنسان منها رأسه، فكان يدخل يده في جيبه ثم يخرجها كما قال الله تبارك وتعالى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، وإذا هي تتلألأ بضوء كالقمر بياضا من غير سوء يعني من غير برص ولا بهق. وكان آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يعني كان يميل إلى السمرة، فكان يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي كالقمر تتلألأ في بياض من غير سوء يعني من غير برص ولا مرض ولا بهق. ثم ذكر الله رب العالمين 7 آيات في سورة الأعراف، فذكر الله أنه أصابهم بالسنين وهو الجدب والقحط بسبب قلة ماء النيل وانحباس المطر عن أرض مصر، وأيضا نقص الثمرات تمنع الأرض خيرها وما يخرج منها يصاب بالآفات والجوائح فلا يفلح، ثم الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى، الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة، القمل حشرة تؤذي الناس في أجسادهم هذا قول، والقول الآخر وهو جائز أن يكون والسوس الذي أخذ يستشري في الحنطة والحبوب، أو دابة تشبه القمل تأكلها الإبل وقيل هي البراغيث، فكانت متفشية فيهم لا تنفع معها مقاومة، والضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها يجدونها في كل مكان، يدخل الواحد منهم إلى بيته فيجد بيته قد امتلأ من الضفادع، الواحد منهم ينظر في إنائه فيجد فيه ضفدعة، الواحد منهم يريد أن يأكل فينظر في إناء طعامه فيجد فيه الضفادع. سلط الله رب العالمين عليهم الضفادع، وسلط الله رب العالمين عليهم الدم يصيب الطعام والشراب، يرفع الواحد منهم إناءه لكي يشرب فيجد ما فيه دما عبيطا، حتى كان الواحد من هؤلاء من المصريين يذهب إلى الواحد من بني إسرائيل يقول له خذ هذا الماء في هذا الإناء اشرب فيجده ماء، فيأخذه منه المصري يريد أن يشرب فيتحول إلى دم عبيط، ويذهب الواحد منهم إلى طعامه ينظر فإذا هو قد امتلأ دما، يقول الله جلت قدرته ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وأجر الله رب العالمين على يد موسى آيات ولكنها تكاد أن تكون متفرعة من آيات العصا خاصة فالآية التي أجراها الله رب العالمين على يدي موسى في البحر عندما ضرب البحر بعصا كأنها راجعة إلى معجزة العصا وكذلك ما كان من ذلك الأمر الذي كان مع موسى عليه السلام في ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا فيما ذكر الله رب العالمين فيما كان من الأسباط قد علم كل أناس مشربهم وأنزل الله رب العالمين المن والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيناء معجزة لموسى عليه السلام معجزات نبي الله عيسى عليه السلام من معجزاته التي أخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيورا بإذن الله وقدرته يأخذ طينا يشكل منه شبه الطير ينفخ فيها فإذا هي طير بإذن الله رب العالمين وقدرته تطير وتتحرك وتأكل وتتناسل وتصيح يمسح الأكمه فيبرأ بإذن الله والأكمه الذي ولد ولا حدقة له لا حدقة له في محجره فيمسح على عينيه بيده صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فيبرأ فيمسح الأبرص فيذهب عنه برصه يمر على الموتى في قبورهم فيناديهم فيحييهم الله رب العالمين بإذنه وقدرته يقول الله في ذلك جلت قدرته وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني كل ذلك بإذن من؟ بإذن الله رب العالمين ومن آياته تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى إنزالها وكانت على الحال التي طلبها عيسى عليها عيدا لأولهم وآخرهم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين آيات خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه الآية العظمى التي آتاها الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بل هي أعظم آيات الأنبياء والمرسلين كلهم هي القرآن العظيم القرآن العظيم الذي قال الله رب العالمين فيه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القرآن العظيم الذي آتاه الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم وكان القوم عربا فصحاء بلغاء يقادون من ألسنتهم وكانوا كما قال الفرزدق بعد وإن كان إسلاميا قحا لم يشهد الجاهلية ولم يعاصر منها شيئا يقول إن للشعر لسجدة لأنه سمع قصيدة يوما فأعجبه بيت فلما أن سمعه سجد فقيل ويحك ما هذا قال إن للشعر لسجدات أنا أدرى بها منكم كانوا يحترمون منطقهم ويقدرون لغتهم ويقدسون لسانهم العربي. هذا الذي برعوا فيه وهذا الذي بلغوا فيه المبالغ. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزة من جنس ما برعوا فيه. شروط التحدي: لكي يكون التحدي قائما على الوجه الصحيح ينبغي أن تتوفر في هذا التحدي شروط. أول شرط: أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم، بل ويكون داخلا في اختصاصهم وما هم بارعون فيه. هذا أمر بدهي كما ترى، يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة المتحدى، ويكون من اختصاصه، ويكون بارعا فيه. عندئذ يصح التحدي، وإلا فلا يصح التحدي بحال. يعني لو جاء طبيب إلى رجل فلاح في حقله فقال له: أتحداك أن تبط خراجة. يقول لهذا الفلاح: أتحداك أن تجري عملية يسيرة، جراحة يسيرة مثل استئصال الزائدة الدودي. هل هذا تحدي؟ هذا غير داخل في قدرة المتحدى. وما لي أنا ولمثل هذه الأمور؟ لأنه يستطيع هذا الفلاح، يستطيع أن يقلب المسألة، يقول: وأنا أتحداك أن تقوم بزراعة هذا الحقل، أتحداك أن تقف وراء هذا المحراث. فهل عجز هذا الطبيب عن هذا الأمر، أو عجز الفلاح عن هذا، يثبت أن هذا الأمر معجز لكليهما؟ لابد أن يكون موضوع التحدي داخلا في اختصاص المتحدى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحداهم، تحداهم بكلام: ائتوا بمثل هذا. هل اللغة التي جاء بها القرآن العظيم والموضوع الذي هو موضوع التحدي كان داخلا في اختصاصهم وفي قدرتهم وهم بارعون فيه، أم لم يكونوا كذلك؟ كانوا قد وصلوا فيه إلى النهاية، فهذا أول شرط من شروط التحدي وقد توفر فيه. الشرط الثاني: أن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين كل الرغبة في إبطال دعوى المتحدي، حريصين كل الحرص على إجابته في تحدي. وأيضا تستطيع أن تضرب المثال بما مر. يعني لو ذهب طبيب حديث التخرج فذهب إلى أستاذ عظيم في الجراحة مثلا وقال له: أتحداك. يقول الأستاذ: أتحداك أن تقوم بإجراء هذه الجراحة مثل جراحة استئصال الزائدة الدودية مثلا، فجراحة يسيرة. فهو يقول له: أتحداك أن تقوم باستئصال الزائدة الدودية لهذا المريض. فهذا الأستاذ يرغب عن مثل هذا، غير راغب في الدخول في مثل هذا الأمر، وسيقول: يا ولدي اذهب فالعب بعيدا، فمثل هذه الأشياء نحن لا نلتفت إليه. فهل عدم قبوله للتحدي ها هنا لأنه عاجز عن قبول هذا التحدي وإثبات أنه قادر على ما قد تحدي به، أم لأنه راغب في ألا يدخل في هذا التحدي، أو غير راغب في الدخول في هذا التحدي؟ هل كان العرب الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم راغبين في ألا يدخلوا في هذا التحدي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أم كانوا على غاية الرغبة في إسكات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم فيما حكى القرآن وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم القرآن يتلى فلا تنصتوا ولا تسمعوا، وإنما إلغوا في القرآن العظيم واصخبوا وأتوا بالزياط والمياط وغير ذلك حتى لا تسمعوا القرآن العظيم لعلكم تغلبون. ولكن كانوا في الحقيقة في غاية الحرص على أن يسكتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لأنهم كانوا يحترمون عقولهم مع كفرهم، كانوا يحترمون عقولهم ويعلمون أن هذا البيان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحدى أبدا. ولذلك لم ينقل عن واحد منهم أنه تحدى القرآن العظيم ببيان، لم ينقل، إلا ما نقل عن ذلك المأفون المجنون المسمى مسيلمة الكذاب، وهو كلام ساقط بارد غث لا يلتفت إليه، ولعله من صنعة المتأخرين. ولكن لم ينقل عن واحد من أولئك الذين كانوا يحترمون عقولهم أنه قبل التحدي وجاء بكلام يقول هذا أعارض به القرآن العظيم، أبدا. كانوا يعلمون أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون هذا القرآن لا خلاف حوله، ولكن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين هو من عروة ابن مسعود سيد ثقيف في الطائف؟ وأين هو من الوليد بن المغيرة سيد أهل مكة وشيخهم؟ أين هو محمد ربي يتيما صلى الله عليه وسلم وهو في المال قل لا يملك المال كما يملكون، وليس له من السن ما بلغوهم من مبالغ السن العالية، وليست له عندهم تلك السيادة التي كانوا يأخذونها على القوم بالباطل. ولذلك القرآن كان ناحية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ناحية أخرى. يقولون كما قال الله رب العالمين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكانوا راغبين كل الرغبة في قبول التحدي. فلماذا لم يأتوا إذن بمثل القرآن العظيم؟ الشرط الثالث ألا يوجد مانع يمنع من وجه إليهم التحدي من الإجابة عليه. ما المانع الذي كان يمنعه؟ لقد كانوا يضطهدون المؤمنين، لقد كانوا يقتلون المسلمين، كانت لهم الشوكة وكانت لهم القوة، عندهم غاية الرغبة في الإتيان بمثل القرآن العظيم، وكانوا لا يثنيهم عن ذلك شيء، لا رغبة ولا رهبة ولا يخافون من أحد، بل كان المسلمون مستضعفين مستذلين ظاهرا في مكة. وكان الموضوع الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم به داخلا في قدرتهم، لأنهم كانوا أصحاب الفصاحة وأصحاب البلاغة وأصحاب البيان. فلماذا لم يقبلوا التحدي إذن؟ ما دام لم يقبلوه ولم يأتوا بشيء فقد ثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثل القرآن العظيم، بل بمثل أقصر سورة فيه. والآن انظر في هذه المعجزة العظيمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدى 23 عام ينزل عليه القرآن، جعله الله رب العالمين منجما، نجما من بعد نجم، يعني جملة من الآيات تنزل هذا نجم، ثم تنزل جملة من الآيات بعد ذلك فهذا نجم آخر. الآيات تنزل على مدى 23 عام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يعلمون ذلك يقينا أمي لا يقرأ ولا يكتب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصدر عنه قبل أن جاء بما جاء به من هذا الوحي الشريف لم يصدر عنه شيء يمكن أن يشك فيه. لم يرحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحلات تعليمية، لم يذهب في بعثة لا إلى الشمال ولا إلى الجنوب، ولم يجلس بين يدي معلم لكي يتعلم منه. وما قالوه من أنه إنما يعلمه بشر، هذا البشر الذي ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه القرآن كان رجلا أعجميا نزل مكة يعمل حدادا فيها. فهذا الرجل الذي قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تعلم منه، يرد الله تبارك وتعالى هذا الزعم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني كيف يكون أعجميا ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان المبين؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الرجل عندكم وهو قد مكث بينكم قبل محمد وبعده صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تذهبوا إليه أيضا وتتعلموا منه ثم تأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ العقل يقضي بذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم من هذا الرجل، هذا الرجل عندكم ولكم القدرة على أن تجبروه على تعليمكم، فلماذا لا تتعلمون أنتم أيضا منه كما تعلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا الذي تقولون إنه تعلم منه محمد صلى الله عليه وسلم أعجمي، يعني لا يستطيع أن يتكلم بالحرف العربي على وجه، وهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين. شيء آخر، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء به على مدى 23 عاما. الإنسان يعهد من نفسه أنه إذا كتب خطابا بليل فكتب نصفه، ثم أرجع نصف الخطاب إلى الغد فكتبه، يختلف أسلوبه بالليل عن أسلوبه بالنهار، لا محالة. فكيف إذا تركت ذلك الكتاب شهرا، كتبت خطابا فأنجزت نصفه ثم تركته شهرا، ثم أردت أن تكتب نصفه الباقي، لابد أن تغير فيه أشياء. وإذا أبقيته على حاله وكتبت النصف الباقي بعد شهر واحد، فلابد إذا ما انتهيت وأردت أن تعيد النظر أن تجد تفاوتا واختلافا بين النصف الأول والنصف الثاني. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه القرآن في مدى 23 عاما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت الآيات، نزلت من سنين ثم تنزل آيات نجم آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذه الآيات في موضع كذا في السورة التي يذكر فيها كذا. فتوضع الآيات وراء الآيات السابقات من سنين، ثم تقرأ بعد ذلك السورة فإذا هي لحمة واحدة ونسيج واحد لا تفاوت بين شيء منها قط أبدا. بل إن الإعجاز في القرآن على مستوى الحرف، حرف يسلم إلى حرف، ثم على مستوى الكلمة، كلمة تفضي إلى كلمة، ثم على مستوى الآية فآية تتلاحم مع آية، ثم على مستوى السورة فسورة تسلم إلى سورة. فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته كأنه كلمة واحدة بلا تفاوت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتنزل الآيات، والآيات تكتب على عظام الأكتاف من الإبل، وتكتب على ذلك الفخار، وتكتب على ذلك المسمى بقحف النخل عندما يؤخذ من شجره ثم يجفف فتكتب عليه الآيات، وتجمع هذه العظام وهذه الحجارة وهذه الأجزاء من الجريد. هذا هو القرآن العظيم في أول كتابته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا هذا في الموضع الفلاني. والنبي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن لا يصدر عن نفسه، لأنه ليس بكلامه، وإنما هو كلام من؟ كلام الله رب العالمين، كلام ربنا جلت قدرته. فالله رب العالمين سبحانه آتى محمدا هذا القرآن العظيم، وأمره بأن يتحدى به العالمين إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليه. مشكلة المسلم المعاصر قائمة اليوم في أن معجزة نبيه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب. وأنت عندما تنظر في هذا الكتاب اليوم، هل يمكن أن تتحدى به العالم؟ والإعجاز الذي جعله الله رب العالمين في القرآن، أول إعجاز فيه هو الإعجاز البياني، إعجاز بياني فريد متفرد. وكما كنا نقول، إنك لو نظرت في جملة واحدة في القرآن العظيم دلت دلالة خطيرة في عصر من الأعصر، هو هذا العصر المادي الذي وصل الإنسان فيه إلى ما وصل، دلت على أمر عجيب. كل في فلك، كل في فلك يسبحون، كل في فلك. لو نظرت في قول الله جلت قدرته كل في فلك لوجدتها تقرأ من أمام كما تقرأ من خلف، يعني لو قرأتها من اليمين إلى الشمال ثم قرأتها من الشمال إلى اليمين ستجدها تنطق من هنا كما تنطق من هنا، فكأنها دائرة على محور. فسبحان الله العظيم، هذا لا يعد إعجازا، وإنما هذا من ملح العلم وليس من متينه. ولكن إذا ما نظرت إلى القرآن العظيم، معجزة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع زوايا الإعجاز، سواء كان إعجازا بيانيا أم كان إعجازا اقتصاديا أم كان إعجازا سياسيا أم كان إعجازا اجتماعيا، جميع ألوان الإعجاز تجدها في القرآن العظيم. حتى الإعجاز النفسي في التعامل مع النفس البشرية ترغيبا وترهيبا، تبشيرا وإنذارا. إذا ما نظرت في كتاب الله جلت قدرته وجدت أن الإعجاز قد اشتمل عليه هذا القرآن العظيم من جميع مناحيه. ولكن مشكلة المسلم المعاصر أنه يلتفت إلى المادة بقوانينها، فإذا ما نظر إلى القرآن العظيم وقد انقطعت لغته عن لغة القرآن العظيم، لا يكاد يفهم في القرآن العظيم حرفا، ولا يستطيع إذا ما تأمل في القرآن العظيم أن يستجلي منه ومن بيانه معنى يستطيع أن يستقر في ذهنه، وإنما هي ألفاظ يلوكها بلسانه بين شطقي من غير أن تحصل في نفسه معنى ولا مفهوما. وهذا هو الخطر العظيم الذي قد أحاق بهذه الأمة في هذا العصر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد كان المستشرقون وأذنابهم حريصين غاية الحرص على قطع الصلة بين لغة القرآن العظيم والمسلمين، فهم يحاولون أن يجعلوا هذه اللغة الشريفة التي هي لغة القرآن العظيم ولغة العلم النبوي الشريف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المسلمين عن لغتهم، حتى إن واحدا منه وهو عبد العزيز فهمي باشا قد قام في مجلس النواب قديما لكي يقدم مشروع قانون بأن يعاد كتابة كل ما لدينا من التراث العربي المكين، أن يعاد كتابته وأن تعاد تلك الكتابة بالحروف اللاتينية، لأنه كما يقول أنت إذا أخذت لفظة عربية مثل كتبا، فكتبا يمكن أن تقرأ من غير تشكيل كتبا، وأن تقرأ كتب، وأن تقرأ كتب، وأن تقرأ كتب، إلى غير ذلك من تلك التنويعات التي إذا ما لم تشكل الكلمة يمكن أن تتعاور عليها وأن تتبدل عليه. يقول فنحن علينا أن نكتب هذه الكلمة بالحروف اللاتينية فتكون كي اي كا تا با، يريد أن يجعلها كذلك، ويقول لابد أن نجعل القرآن مكتوبا بهذه الصورة، وسنتنازل ونجعل النسخة العربية بين أيدي العلماء يدرسونها ويفكون رموزها بعد حين. وصعد إلى حلبة الصراع رحمة الله عليه الإمام الكبير العلامة المحدث أحمد محمد شاكر، فكتب الشرع واللغة ورد على الرجل فمرغ أنفه في التراب رحمة الله عليه، وكذلك أخوه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وكذلك أهل الفضل والعلم في ذلك الزمان. فهذه الحرب الشرسة القائمة تريد أن تقطع المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، كيف؟ بقطعهم عن لغة هذا القرآن العظيم. فإذا ما صار المسلم أعجميا لا يستطيع أن يقرأ في القرآن العظيم أو يقرأ فيه ولا يفهم منه حرفا، فإذا قد أدى الأعداء وظيفتهم ووصلوا إلى غايتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحق أنهم قد وصلوا من ذلك إلى غاية عظيمة جدا، والجملة الغالبة اليوم من شبيبة المسلمين بل من شيوخهم بل من الجمهرة الغالبة من المسلمين على اختلاف أعمارهم، الجمهرة الغالبة من المسلمين اليوم للأسف الشديد نسأل الله العافية للجميع، الجمهرة الغالبة قد قطعت لغة عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن العظيم عباد الله في بنائه التعبيري وتنسيقه اللفظي واستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا يختلف ولا يتفاوت ولا تختلف خصائصه، معجز في بنائه التعبيري، معجز في بنائه الفكري وتناسق أجزائه وتكاملها، فلا فلكة فيه ولا مصادفة، كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل، ولا غرو، فإنه من لدن حكيم خبير، وهو معجز في يسر مداخله إلى النفس الإنسانية، يلمس مفاتيحها ويفتح مغاليقها ويستجيش مواضع التأثير والاستجابة فيها ويعالج عقدها ومشاكلها في بساطة ويسر عجيبين. ويعلم ذلك كل من تعامل مع القرآن العظيم بنية خالصة وإقبال على كتاب الله جل وعلا. فهذه هي أعظم معجزة آتاها الله رب العالمين نبيكم صلى الله عليه وسلم.